يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب إحياء الموات. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان هناك أراض ميتة لم تحيا، وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم. ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها وجب أن ينذر ويحدد له حد مناسب، فإن قام بعمارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك. أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا غيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية أو مزارعة أو غير ذلك من العقود الشرعية. إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان لإحياء الأرض الموات وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع، مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة. الاختيارات الفقهية.